أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة Go. والظالمون ما لهم من

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه